نعم، السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم فيغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع الشق الثاني من القاعدة 14، وهي إيه القاعدة يا يوسف؟ قاعدة، تفضل يا محمد. ها؟ ها؟ هما توحيد العبادة وتوحيد الاتباع هما ركن الشهادتين. انتهينا من المرة السابقة من مسألة توحيد العبادة والكلام عن الإخلاص العبادة والرياء والفرق بين الرياء والتشريك، الشرك في النية والتشريك في النية، وحالات ليست رياء، وحكم العمل الذي يخالطه الرياء إلى آخر ذلك. نأتي إلى الشق الثاني الذي لا يقل أهمية عن الشق الأول، بل أحد ما يعلق عليه قبول العمل، وهو شهادة أن محمد رسول الله. هذا هو الشق الثاني والأصل الثاني الذي أسست عليه الشهادتان، وهو توحيد الاتباع. فكما نشهد أن لا معبود بحق إلا الله، فواجب على كل مسلم أن يشهد ألا متبوع، يبقى ألا معبود في الشق الثاني، ألا متبوع في الشق الأول، ألا معبود في الشق الثاني، ألا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ما يتبع من دونه معارضا للشرع فهذا متبوع بباطل. فتوحيد الاتباع، توحيد الاتباع أي لنسلم، إنما يقوم باليقين أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله كما أمر الله عز وجل، يبلغ شرعة الله ما كتم شيئا. نشهد ويشهد كل مسلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ما كتم شيئا، ولو كتم شيئا لكتم قوله تعالى يا أيها الرسول. نعم، وتخشى الناس والله حق أن تخشى، ولو كتم لكتم قوله تبارك تعالى بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. واعلم أن شهادة أن محمد رسول الله هذه لها مقتضيات، وإلا لو كانت قولا لما عاب الله على القطيع من المنافقين الذين قال عنهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك رسول الله، والله يعلم أنك رسول، والله يشهد إن المنافقين إيه لما كاذبون، قالوا قولا ولم يعملوا به، أقوال خاوية، حتى إذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول. المقتضى الأول، ما معنى مقتضى؟ أي إذا شهدت أن محمد رسول الله فهذا يقتضي عليك أن تفعل كذا وكذا وكذا، إن لم تفعل فما شهدت، فما إيه؟ المقتضى الأول أن يطاع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر، فإن طاعته من طاعة الله عز وجل، فلكم قرنت طاعته صلى الله عليه وسلم بطاعة الله في مواطن كثيرة من كتاب الله، بل قد اختبرت محبة الله عز وجل في قلوب العباد بقدر اتباعهم لرسوله صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تبارك تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. مقدمة ونتيجة، المقدمة كنتم تحبون الله. النتيجة فاتبعوني يحببكم الله. قال ابن القيم لما كثر، ما أجمل ما قال ابن القيم، لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوة. أنت تدعي والبينة على من ادعى، ولو لم تكن البينات لكثر المدعون. وهذا الذي قاله ابن القيم لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوة، فلا تقبل هذه الدعوة إلا ببينة. وين البينة؟ فاتبعوني. فتأخر الخلق كلهم وثبت أتباع الحبيب في أفعاله وأقواله وأخلاقه. قال تبارك وتعالى أيضا الدليل الثاني: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فارق بين أناس، هذه الآية من الفواصل المهمة الفارقة بين أناس قالوها وعملوا بها حقا وما آتاكم الرسول فخذوه، بين آخرين اتبعوا أهواءهم وعقولهم فصارت عندهم الآية وما آتاكم العقل فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تبارك تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. هذه الآية دلالة على أن نسلم رسالته للناس كافة، فليس لقريش وليس للعرب خاصة وليس للأميين. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. لما ينسب الذي لا يعلم القراءة والكتابة إلى أمه وليس إلى أبيه؟ لما يقال أمي ينسب إلى أمه؟ لقوله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. قال تبارك تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. الآية ما علاقة ذلك بما نقول؟ علاقة ذلك بما نقول أن رفع الصوت قد يكون على ظاهره وقد يراد به معنى أبلغ من ذلك. فرفع الصوت برفع الصوت عليه في حياته، فيدخل في ذلك معارضة أمره ونهيه، فهذا أيضا من رفع الصوت عليه. فيدخل فيه يعني أنت إذا عرضت أباك أمرك بأمر من أمور الخير فعرضته ولو كان بصوت منخفض، فهذا يدخل فيه إيه؟ رفع الصوت. لما؟ لأنك ترفع صوتك أي قولك على قوله، فالنسل من باب أولى. لذلك في الآية لا ترفعوا صوتكم دلالة بينة على أنه من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ترفع الأصوات فوق صوته، فإنه سبب لحبوط الأعمال، أن تحبط أعمالكم، وألا يقدم قول أحد على قوله، فإنه متى استبانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب اتباعها وتقديمها على غيرها. وإذا كان مجرد رفع الصوت منهيا عنه، فما الظن برفع الآراء والأفكار على سنته؟ ألا ترى ذلك موجبا ألا ترى ذلك موجبا لقبول الأعمال ورفع الصوت فوق صوته موجبا لحبوطها؟ طيب في هنا نعم ها ألا ترى ذلك؟ طب إذا أديني ورقة بس ورقة. طيب ورقة يا سلام. فإذا نقول مرة أخرى، فإذا كان مجرد رفع الصوت منهيا عنه، فما الظن برفع الآراء ونتائج الأفكار على سنته وما جاء به؟ ألا ترى ذلك موجبا لقبول الأعمال ورفع الصوت وصوتي موجبا لحبوطها؟ جزاكم الله خير. يعني معنى الكلام قبول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم موجب لقبول العمل، والعكس بالعكس. ومن دلالة السنة على ما نقول على ايه؟ المقصود الاول. ايه المقصود الاول؟ ها ما المقصود الاول لشهاده ان محمد رسول الله؟ ما المقصود الاول؟ اسمك يوسف، ايه المقصود الاول؟ ده عنوان الدرس اللي هو النصف الثاني من التشهد. هذا له مقتضيات، الاول طاعته فيما امر. طيب حديث المقدام ابن معد، ابن معدي كرب الكندي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا اني اوتيت الكتاب اي القران ومثله مع الكتاب. هنا الالف واللام هنا العهديه وليست الاستغراقيه، الف واللام ليست الاستغراقيه، سلم لما يقول لم يؤتى كل كتاب انما اوتي الايه؟ القران. فهذا الف واللام العهديه اي الكتاب المعهود هو القران، ومثله معه اي السنه. الا اني اوتيت القران ومثله معه، الا يوشك رجل ينثني اي يتكي شبعانا على اريكته. هذا في دلاله على ان الانسان كلما طال شبعه عزف عن العلم ونام عنه. قال شبعان على اريكته يقول عليكم بالقران، يعني سلم تنبأ، وهذا قد وقع بالفعل. ظهر طائفه من الجهله الضلال اطلقوا على انفسهم قرانيون، هذا ما تنبأ بن سلم عن اناس يقولون عليكم بالقران، فما وجدتم من حلال فاحلوه وما وجدتم من حرام فحرموه، وهذا ضلال مبين. السنه القران احوج الى السنه من حاجه السنه الى الايه؟ القران. فالسنه قاضيه على القران، بمعنى يعني قاضيه عليه، قاضيه على كل اجمال، على كل ابهام، على كل ايهام. طيب وهذا نص محكم ان السنه تقف على قدم المساواه في مثليه الاحكام الشرعيه. بمعنى هل السنه مثل القران؟ لا. نعم في مساله التفصيل. ماذا تختار يا خالد؟ هل السنه مثل القران؟ هل مثله؟ نعم لا ام في المساله تفصيل؟ ها علي واف، احنا عايزين مكان نفتح فرع للنوم، يعني فرع للسماع وفرع للنوم. طيب مش في قطر للنوم وقطر فاركبك في عربيه النوم انت. اتفضل، ايه السؤال؟ ايه السؤال فارس؟ الجواب ايه؟ طيب في المسألة تفصيل، ان كان المراد بالقرآن مثل السنة في الورود لا، فالقرآن كله متواتر، اما السنة ففيها المتواتر وفيها الأحاديث وفيها ما ضعف سنده. اما ان كان المراد في الدلاله فنعم، الا اني اوتيت القران ومثله معه. فالمثليه في الحديث هنا ليس من كل وجه، بل من حيث الورود يختلف الامر. القران كله متواتر، ولا يكون قرانا الا اذا كان ايه؟ متواترا. كم من ايات نطق بها بعض الصحابه ولكن ليست قرانا، لانها لم ترد بالايه؟ التواتر. حافظوا على الصلاة وصلاة الوسطى وصلاة العصر، هذه ليست قرآنا، ثلاث أيام متتابعات ليست قرآنا، هذا ابن مسعود وهذه قالته عائشة. مهم، فالمثلية إن كانت في الورود فلا، ليسوا سواء، القرآن كله متواتر، أما السنة ففيها وفيها. أما من حيث الدلالة، طيب ودلالته على الأحكام، فكلاهما صنوان لا يفترقان، فما ثبت من أمر في السنة أو نهي فحكمه في الإيجاب ككلام الله تبارك وتعالى. طيب إذا يحذر هذا الحديث الذي ذكرناه، ألا إني أتيت القرآن ومثله معه، يحذر من الإعراض عن السنن التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم بدعوى أن القرآن فيه الكفاية. وهذه طريقة الخوارج والروافض، فإنهم تعلقوا بظواهر القرآن وتركوا السنن التي ضمنت بيان الكتاب. فتحيروا وضلوا وأضلوا. قال أبو القاسم قائم السنة، قال ففي هذا الحديث دليل على أن أمره صلى الله عليه وسلم إذا أخبر به واحد ثقة لزم اتباعه وقع العلم به، وإن لم يوجد في الكتاب نص حكمه. في زيادات مش عندكم؟ نعم. نعم في زيادات مش عندكم صح؟ هذه بقى المعايير اللي ايه؟ مش عندكم. طيب نكتبه بقى نكتبه عشان دي كلها زيادات زودناها في النسخة الأخيرة. يعني أراد أن يقول قوم السنة أن هناك أحكام ليست في القرآن. النهي عن الحمار، النهي عن الحمار الأهلي، النهي عن جمع بين امرأة وعماتها وامرأة وخالتها. نعم كل الزناب من السباع. طيب والا الصحابه لما تعلقوا بظواهر القران لم ياكلوا العنبر اللي الحوت، ها حرمت عليكم الميته. طيب حتى ايه حلت لنا ميتتان. قال شيخ قال الطيبي في تكرير كلمه الا في الحديث السابق توبيخ وتقريع نشأ من غضب عظيم على من ترك السنه والعمل بالحديث استغناء بالكتاب. قال فكيف بمن رجح الرأي على الحديث؟ إذا كان ترجيح القرآن وتقديمه على السنة وإلغاء السنة من الضلال، فكيف بمن قدم الرأي على الحديث؟ قال شيخ الإسلام جماع الدين أصلان ألا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع، لا نعبده بالبدع. قال كما قال تبارك وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه. قال وذلك تحقيق الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال ابن القيم لا تزول قدم عبد بين يدي ربه حتى يسأل عن مسألتين، حتى يسأل عن مسألتين، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. فجواب الأولى بتحقيق لا إله إلا الله معرفة وإقرارا وعملا، وجواب الثانية بتحقيق أن محمدا رسول الله معرفة صلى الله عليه وسلم، معرفة وإقرارا وانقيادا وطاعة. المقصود الثاني لهذه الشهادة العظيمة، وهذا مرتبط بلا شك بالمقصود الأول ومترتب عليه، ألا وهو الشهادة واليقين بأن الخير كله عاجله وآجله، وأن العزة والفلاح تحصل في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، مقدمة ونتيجة. النتيجة تطيعوه صح كده؟ خطأ، النتيجة تهتدوا، بنيت على مقدمة وهي طاعة. وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قال تبارك تعالى في حق نبيه ورفعنا لك ذكرك. فبقدر ما يلتصق المرء بالسنة عملا وتصديقا وفعلا بقدر ما يرفع ذكره في الدارين، الجزاء من جنس العمل. ورفعنا لك ذكرك، فبقدر من تلتصق بالسنه، طبعا هذه الايه نزلت في من؟ حق النبي صلى الله عليه وسلم، ورفعنا لك ذكرك. وكل من سار على دربه واتبع سنته له نصيب من هذه الايه، فبقدر من تلتصق بالسنه بقدر ما يرفع ذكره. لذلك اهل البدع لا ذكر لهم. معايا؟ موافقه؟ موافقه عشان نشوف انت بتوطي راسك مش عارف تصحى ولا نايم. طب ضرب ورا بس كده، ايوه كده هتبان كده، ايوه بالظبط كده، اقعد عليه اتفضل. ورفعنا لك ذكرك، فبقدر ما تقدم وترفع من ذكر السنه ها يرفع ذكرك ها بين اهل السنه، والعكس بالعكس. كم من بدع يعني اميطت من الاماطه الازاله وزال اهلها، ويبقى اهل العلم وإن كانت أجسادهم في المقابر والقبور بقى ذكرهم إلى اليوم، نذكر أسماءهم ونترضى عنهم. أين أحمد وأين أحمد؟ من الأول ومن الثاني؟ أين أحمد بن أحمد؟ قول يا ابني، متعرفش. قول يا جيد. الأول علم السنة هو ابن حنبل، والثاني ابن أبي دؤاد. لا يستويان مثلا، أو ما يستوي الظل والحرور، ولا الظلمات ولا النور ولا الأحياء. إن الله يسمع من يشاء سبحانه، وما أنت بتسمع من في القبور. بين الأحمدين كما بين السماء والأرض. هذا علم، علم من علامات أهل السنة، إمام. طيب، ها والآخر، ها بعدا بعدا، سحقا سحقا. كان الثاني هذا يدخل على المعتصم يقول: اقتلوا اقتلوا اقتلوا اقتل احمد بن حنبل، اقتلوه، هذا مبتدع ضال مشرك. الله المستعان. يا اهل البدع السنتهم. الهيتمي، الحجر الهيتمي، كان يقول عن ابن القيم وابن تيميه: افرايت من اتخذ الهه هواه واضل الله الله على علم. كان ده بيقول حق مين؟ ويقول لحظة بس، يقول الرازي على عن ابن إسحاق: هذا الضال وكتابه يسمى كتاب الشرك. قصده على كتاب التوحيد لابن خزيمة. الله المستعان. فيقول ابن مخلوف لا أخلف الله عليه عن ابن تيمية، يقول لولي الأمر: اقتله ودمه في رقبتي. أنا الدم في رقبتي، لما سألت قول إيه؟ أنني أفتيت لك بذلك. انظر إلى رحمة أهل السنة بالمخالفين، وإلى والعكس بقى قد إيه كان شدة المخالفين على أهل السنة. نكمل طيب. من؟ ها؟ الهيتمي؟ لا، قلت حاجة الهيتمي صاحب كتاب الزواجر. ابن حجر؟ لا، ابن حجر الهيتمي؟ ها، غير ابن حجر العسقلاني. لا يا راجل، لا شتان. ها، لا أعلم. قال: فبقدر ما يلتصق المرء بالسنة بقدر ما يرفع ذكره ورفعنا لك ذكره. فكل إنسان من أهل السنة له نصيب من هذه الآية بقدر ما يقدم سنة سلم. قال تبارك وتعالى عن نبيه: فالذين آمنوا به وعزروه. التعزير، ما معنى التعزير؟ ما معنى التعزير؟ التعزير من الأضداد. يعني إيه الأضداد؟ كلمة تحمل معنيين متضادين. فالتعزير من النصرة، والتعزير من التأديب. طيب، ها، التعزير من النصرة، والتعزير من الإيه؟ التأديب. ها، لولي الأمر أن يعزر ها من فعل كذا وكذا من المعاصي دون الحدود. طبعا لو اقام، لو اتى بحد يقام عليه الحد، لكن اتى بشيء دون اقل من الحدود يعذره ويؤدبه. والتعذيب من النصره كما في هذا المعنى. فالذين امنوا به، اي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه، اولئك هم الايه؟ ها، المفلحون. فالفلاح كله فين؟ في نصره سلم، وفي تقديم امره، وفي اتباع النور الذي انزل معه. وكذلك قيد الله عز وجل النجاة من ظلمات الدنيا والآخرة باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يقول ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له. هل الإنسان الإسلام انتشر بالسيف؟ باختصار كده، أيوه. لا، مجلس اختلف. انتشر بالسيف. ها، أنت خايف كلمة ترد، ما تخافوش. لا، عيل اللي عنده رأي يقول والله انتشر بالسيف. ها، بالاثنين. من إذا المجلس أجمع على المسألة. ها محمد، عندك قول ثالث؟ أنت بتزعلي ليه يا ابني؟ ما حدش بيزعلي يا ابني. أنا بس بزعل هنا بس. ها يوسف، القبول كلام متناقض. ما هو لو انتشر بالسيف يبقى لازم الناس هيقول يخشوا بدون قبول أو بالقبول. ها، ثمن الأسباب. ها، بالسيف. أنتوا داخلين كلكم بالسيف كده؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ها، في قول ثالث عبد الرحمن؟ قل لا أعلم. ممتاز ما شاء الله عليك، فتح الله عليك. نمت على لسه السيف والعلم. سيف العلم. طب السؤال ده في اخر المجلس، في اخر المجلس، في اخر المجلس، مش مجلس شعبي. خلاص يا جماعه خلاص والله، خلاص خلاص يا جماعه، في نهايه الدرس حاضر. قال وجعل اخر المجلس حاضر، وجعل الذله والصغار على من خالف امره. هذا الشاهد، كل ذل وصغار في مخالفه امر النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه العكس والعكس، كله ايه؟ عز وفخار في طاعته صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الذل والصغار على من خالف أمره، فإن العزة والفخار في موافقة أمرهم واجتناب نهيه. انظر إلى قول رافع بن خديج، قال كنا نكري أي نؤجر الأرض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالربع والثلث والطعام المسمى، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشاهد نهانا عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. وده التسليم، ليس تقديم العقل ولا يقنعني. الانسان للاسف يفعل كل امر من امور الدنيا وقد يكون ايه؟ مجبرا، وياتي الى الدين يقول لك ايه؟ اقتنع. حتى تقتنع بنت بالحجاب، وقد اجبرها على دخول مدارس لغات بلغات يعني لا يفقهها انس ولا جام، واجبرها وعند الحجاب تقتنع. طيب ها، اللي هو التاجير يعني يؤجر. وانظر الى ما قال الدجال، والحق ما شهد به الدجال. روى مسلم من حديث سمي الداري، حديث الجساس الطويل، وفيه ان طبعا ما نفهم من الصحابه، هذا الحديث الوحيد الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم حدثني تميم، يعني كل حديث الصحابي يقول حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثني ها، فما نقل صلى الله عليه وسلم عن احد الا عن رب العزه طبعا في حديث القدسيه قال الله، والا عن ايه؟ سمي الداري. طبعا هذا الحديث عند مسلم ومتكلم في سنده للامانه يعني. طيب قال طبعا ليس الجساس الطويل يعني، وفيه لان نزل الصحابه في جزيره ناحيه المشرق، فدخلوا على كهف فوجدوا رجلا عظيم الخلقه كثير الشعر مسلسل. قال اخبرونا عن نبي الاميين ماذا فعل؟ قالوا خرج من مكه ونزل يثرب. قال أقاتله العرب؟ قالوا نعم. قال كيف صنع بهم؟ قال فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. الشاهد قال الدجال أما إن ذلك خير لهم أن يطيعوا. هذا هذه شهادة الدجال، أن الخير في طاعة النسل. المقصود الثالث، المقصود الأول يا خالد، المقصود الأول، المقصد الأول، الله المستعان. ينفع كده يا خالد بالله عليك؟ ألا ننتبه؟ ها، طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى، ما عنه نهى. الثاني أن اليقين أن الخير والفلاح في طاعته، والعكس بالعكس. لا ما بتكلمش عن مذكرة، بتكلم على حضور، لو أنت حاضر الذهن هتجيب. المقصد الثالث معرفة حقه وقدره من غير افراط ولا تفريط. فلا تفريط في حق نبينا صلى الله عليه وسلم، فيجب على جميع المسلمين اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ويحرم عليهم مخالفته، ويجب على كل ويجب عليهم ترك كل قول لقوله. فلا حكم لاحد معه، ولا قول لاحد معه، كما لا تشريع لاحد معه، وكل من سواه فانه يجب اتباعه على قوله اذا امر بما امر ونهى عما نهى. قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لقد أرجف أقوام حول السنة بأراجيف كثيرة، افتراءات كثيرة، وإن هذه لمن وإن هذه لمن نبوءات النبي صلى الله عليه وسلم التي حذر منها ومن أمثالها، كما ذكرنا في الحديث السابق اللي هو إيه، يوشك رجل يعني ثاني شبعان على أريكتي يقول عليكم بالقرآن، فهذا من الضلال المبين. وكذلك أمر الثاني فلا إفراط، إذا لا تفريط ولا إفراط. الإفراط المغالاة، يحرم على المسلم المغالاة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، حماية لجناب التوحيد. الذين يرمون أهل السنة بأنهم قصروا في حق النبي لما نهيناهم عن المغالاة. أصل قال ابن القيم، أصل الشرك في العالم المغالاة في الأشخاص، اتخذوا احبارهم وايه ربانهم ايه اربابا من دون الله، ربانهم لم يركعوا له ولم يسجدوا له، ولكن لما قدموا امرهم وقولهم وهديهم على الشرع فقد جعلهم ايه اربابا. هو اللي في الحديث بتاع سعد الدرهم، هو سجد للمال، يعني في ناس بيسجدوا للمال، ها، لكن الاغلب العام سجد للمال. لما هو عبد للدرهم يا خالد؟ لانه جعل المال في قلبه ينام عليه ويقوم عليه، يعادي عليه ويوالي عليه، يعادي عليه ويصاحب عليه، الله المستعان. اذا المغالاه في شخص سلم وهو خير الخلق، ومع ذلك نهى عن الغلو فيه، لان هذا اصل الشرك. ما كفر اليهود والنصارى الا بغلوهم، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بافواههم يضاهئون اي يشابهون قول الذين ايه كفروا. هذا نص على انهم كفار، بما لما نسبوا الى الله الولد وغالوا في انبيائهم، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم. وعن ابن عباس ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما شاء الله وشئته، فقال سلم اجعلتني الله عدلا، قل بل ما شاء الله وحده. رغم ان الانسان فضل عن سلم، الانسان له مشيئه وما تشاءون الا ايه ان شاء الله، ولكن سلم اراد ان يحسم الماده ويسد الذريعه، فقال اجعلتني الله عدلا، قل ما شاء الله ايه وحده. وعن الربيع بنت معوذ قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي، فجلس على فراشي كمجلسك مني، يقول الراوي يعني، وجويرات يضربن بالدف يندبن من قتل من آبائهن يوم بدر، حتى قالت جارية وفينا نبي يعلم ما في غد، وقال صلى الله عليه وسلم لا تقولي هكذا وقولي ما كنت تقولين، يعني من كلام طيب، لكن المغالاة في النبي صلى الله عليه وسلم أغلق الباب دونها. وقال سلم حديث عمر لا تطرون كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد الله ورسوله. عبد الله منعا للتفريق للإفراط، ورسوله منعا للتفريط. عبد الله منعا للمغالاة، ورسوله منعا للمجافاة. المقتضى الرابع، لذلك لما ننكر على الذين يغالون فيه هم يرموننا أننا لا نحب نسلم، وحبه هو الذي أملى علينا ألا نغالي فيه، هو الذي أمر بذلك صلى الله عليه وسلم. المقتضى الرابع لهذه الشهادة الإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة، وشريعته أتت ناسخة لكل ما قبلها من الشرائع. لابد على كل مسلم أن يوقن بهذا الأمر، وإن لم تؤمن به فلست بمسلم. ولو كنت عاكفا في جوف الكعبة تقوم الليل وتصوم النهار ثم تعتقد أن لغيرك أن يدين بما شاء وأن في الأمر سعة، وتسوي غير شريعة سلم، فأنت لست بمسلم، بل من لوازم هذه الشهادة أو مقتضيات الشهادة، ها، كما أنك توقن باتباعك نسلم، أيضا لابد أن توقن بأن هذه الشريعة ناسخة لما قبلها، وأنه لا يسعى لأحد كائن من كان أن يتبع غير شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي الأدلة من كتاب السنة والإجماع. قال تعالى ومن يتبع الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من خاسرين. تعجب لأناس والله العظيم يعني شابت رؤوسهم ولحاهم وفتحوا كتبا في الاعتقاد، ثم يأتي أحدهم فيقول من قال أن الجنة حكر على المسلمين، وأن النصارى في الجنة، وهؤلاء إذا مات أحدهم في القتال فهذا شهيد. تسمع كلام عجيب تتعجب، ها، وتحمد ربك على العافية. أو من يرد لفتنة فلن تملك له من الله شيئا. وسيأتي قال تبارك تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. الشاهد وما أرسلناك إلا كافة للناس. وقال تعالى: وانزلنا اليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ووصف القران بانه مهيمن، ومعنى المهيمن اي الحاكم على كل كتاب كان قبله. وفي حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي، ومنها كان النبي اي كل نبي قبله يبعث الى قومه خاصه وبعث الى الناس عامه. وقال كل هذه احاديث في الصحيح وصحيحه. قال سلم حديث ابي هريره قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي محمد بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه. اظن كل واحد النهارده بيسمع بايه؟ بالنبي. النهارده الفيديوهات اللي بتتصور في غزه، اللهم تقبل شهدائهم وانصرهم يا رب العالمين، بتوصل لكل مكان. يعني حتى الفيديو اللي هو المتعلق بالرجل كان بيقبل حفيدته بعد ان ماتت، تعجبت ان هو يعني وصل في كل مكان في العالم كله. فانت لا تحسب ان هذه مثلا مقاطع فقط الوطن الاسلامي، او لا، بتوصل للعالم كله. فما ادراك ده ايه؟ ها، اكثر اسم منتشر في العالم هو محمد صلى الله عليه وسلم. انت افتح تليفونك كده عندك 200 اسم مثلا، اكثر اسم عندك حد ايه؟ محمد. ده بلا من غير ما تفكر. طيب، فالنهارده كل من على الارض يعلم، معايا ده كره، يعلم مواف مواف يا ابني، يعلم بان محمد بعث من قبل ربه عز وجل. والذي نفسي محمد بيده لا يسمع بي من لا يسمع بي احد من هذه الامه، يهودي أو نصراني. هذه تسمى أمة إيه بقى؟ الحديث، إيه المراد بالأمة هنا؟ أمة الدعوة، لأن الأمة أمة دعوة، أمة إجابة، أمة اتباع. أنواع ثلاثة، ليس هذا مجاله. دوائر متداخلة، بعضها أصغر من بعض. لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب الإيه؟ أصحاب النار. قال النووي في هذا الحديث: نسخ الملل برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث فنسخت ملته كل الملل. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يسمع به أحد من هذه الأمة، قال أي النووي: أي ممن هو موجود في زمنه ومن بعده إلى يوم القيامة. قال النووي: وإنما ذكر اليهود والنصارى تنبيها على من سواهما. يعني إيه؟ يعني إيه؟ لئلا يأتي يهودي ونصراني يقول أنا عندي كتاب. انما هذا الكلام يقال لقريش او لشخص لا ديني. يعني لا ديني، يعني ليس متبعا. فالتنصيص على وجوب اتباع الكتابي لمحمد من باب اولى، ها، ان غير الكتابي يتبع. طيب، هذا في رد على من يدعو انه اذا كان كتابيا فلا يلزمه، فانما ذكرهم بالتنصيص يعلمهم انكم ان كنتم على كتاب فهذا لا يعفيكم من اتباعه صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن موسى نفسه لو كان حيا لما سعود لأين إيه؟ طيب، هذا أثر في مقال لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ملزما مع عمر، هذا الأثر في مقال. طيب، ولكن المعنى صحيح. قال النووي: وإنما ذكر اليهود والنصارى تنبيها على من سواهما، وذلك أن اليهودي والنصراني لهم كتاب، فإذا كان هذا شأنهم مع أن لهم كتاب فغيرهم من باب أولى. قال الزركشي، تنبه اللي جاي: شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم ناسخة لجميع الشرائع بالإجماع. قال ابن قدامة: وقد أجمعت الأمة على أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم قد نسخت ما خالفها من شرائع الأنبياء قبله. قال أبو العباس ابن تيمية: ومعلوم بالاضطرار. كل ده الكلام ده بيبقى متقراش. لما يأتي رجل يسمي نفسه متصدي للفتوى ويقول بعدم تكفير اليهود والنصارى، هو أن الاختلاف بيننا وبينهم اختلاف في الفروع، هذا جهل، وهذا كلام كفر والله العظيم، هذا كلام كفر. دي إجماعات، لو تأولت القرآن تأولت السنة فأين تذهب من إجماع أهل السنة؟ لما دوما نقول الإجماع أقوى في الدلالة من الكتاب والسنة؟ يعني الاجماع ان هو الاسلام الكتاب والسنه من فهم السلف الايه؟ الامه. فالاجماع اقوى لانه بيبين فهم القرون، قرن ولا قرن ولا قرن، لمين؟ ففهمهم لايه؟ الكتاب والسنة ده دي فهوم علماء، لو سميناها لجلسة من الساعة إلى قيام الساعة تعد ولا تحصى، تعد ولا تحصى. قال شيخ الإسلام معلوم بالاضطرار، يعني إيه الكلام ده؟ يعلمه إيه عامة الناس فضلا عن علمائهم، معلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين أن من سوغ، يعني ما بيتكلمش عن واحد كافر، لا واحد مسلم بس بيسوغ لغيره ها أن يتبع ملته. والله ضعف شوكة المسلمين هذا بلاء على الكافرين. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل عنهم يوم القيامة؟ تعالى تدافع عنهم وتصحح لهم لإيه؟ عقائدهم. ممكن والعلماء هيقولوا إيه؟ هم دول ضيعونا وأضلونا. خد بالك؟ ضعف المسلمين بلاء على الكافرين، إزاي؟ لأن قوة المسلمين ونشر الجهاد بيفتح، كما هنقول إن شاء الله بيفتح البلاد ويعرف الناس بالإسلام. ها خد بالك، لما أسلم أحدهم كان يبكي يقول أين أنتم لما مات أبي؟ ألا جئتم إلينا فدعوتمونا أدركت أبي فدعوته للإسلام. ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين، يقول شيخ الاسلام، ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين ان من سوغ اتباع غير دين الاسلام او اتباع شريعه غير شريعه محمد صلى الله عليه وسلم فهذا كافر. يعني ما قالش اللي يتبع غير الشريعه، قال ايه؟ قال ايه؟ من سوغ، يعني ايه؟ هو مسلم بس بيقول يا جماعه اللي عايز يبقى يهودي قال فهذا كافر. وهذا الاجماع الذي نص عليه شيخ الاسلام مستند على نص شرعي واضح الدلالة في حديث طارق ابن أشيم الأشجعي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. حديث مهم جدا. ليه؟ هل اكتفى بقول الرجل لا إله إلا الله؟ لا، لازم إيه؟ يقول ويكفر بما سواه. أما أن يقول ويسوغ، أما أن يقول ويسوغ، لا. قال من قال لا. وكفر بما يعبد. مهم جدا يا جماعة، الكلام ده مهم جدا. الكلام ده الآن بيحاول إن هو بيتم طمسه وإخفاؤه في قضايا رئيسية في الأمة يتعمد تغييبها، قضية التوحيد، قضية الولاء والبراء، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. القضايا دي مهمه جدا بيتعمد اخفائها، قضيه التوحيد طبعا بلوازمه ونواقضه وموجباته، وقضيه الولاء والبراء، وقضيه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. دي ثلاث قضايا مهمه جدا يتعمد تغييبها عمدا، لان اعداء الاسلام يعلموا ان قيام الاسلام بهذه الاصول. لما تسمع خطب النهارده اصبحت قد تقال في المساجد وفي الكنائس وفي الاديره. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى ان الخطبه التي تقال الان تصلح في هذه الاماكن؟ انها لا قضيه محبه والود والسلام والرحمه، لكن قضيه بقى كان اخواننا بيقولها زمان ومشايخ على المنابر، قضيه تخش ده درجه صاحب قضيه بيدينها للناس. طيب النهارده ولا بتسمع كلمه كفر ولا شرك ولا بدعه؟ ما نقولش كده عشان حب ان احنا عايزين نسمع الكلام ده، لكن ليميز الله الخبيث من الطيب. النهارده مثلا نقول مثلا من 12 سنه مثلا قول 15 سنه، الجيل مثلا هو اللي النهارده عنده 25 سنه، ها ما سمع كان مثلا النهارده مثلا عنده 40 50 سنه حتى لو ما كانش ملتزم، بس سمع اخواننا بيقولوا ايه قضايا مهمه، حتى لو ما كانش ملتزم بس عنده ايه؟ عنده اصول. فالنهارده الشاب اللي عنده 20 سنه بقاله 10 سنين ما سمعش حاجه من الحاجات دي. ما فيش، في تغييب. نكمل الكلام عشان نخلص يا جدعان. من قال وكفر، قال ايه؟ ليس لا اله الا الله، ليس فقط بل يكفر بما يعبد من دون الله. طيب لذا فان النبي صلى الله عليه وسلم ما اقتصر على اشتراط نطق الشهادتين في اثبات صحه الاسلام، حتى الحق بذلك شرطا لا تصح لا اله الا الله الا به، وهو وجوب التبرؤ من كل شريعه او مله تخالف الاسلام، واعتقاد ان اصحاب الملل والشرائع المخالفه لا سبيل لهم إلى الجنة حتى يلج اليمن يسم الخياط. طيب ما الجمل؟ الجمل سيبك من ورق عشان احنا ما يكونش همك هخلص امتى، ركز معايا. ما الجمل؟ قيل الحبل الغليظ وقيل ايه؟ الجمل. كما قيل في حديث حتى لعن الله السارق يسرق البيضة، اما البيضة قيل على ظاهرها وقيل بيضة الحرب. نعود فنقول الحرب لا تكون على الرأس. طيب فائدة مهمة، قوله صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني إلى آخره، ضابط هذا السماع في الحديث أن من بلغته الرسالة فقد قامت عليه الحجة وانتفى عليه عنه العذر. قال حمد بن معمر أجمع العلماء على أن كل من بلغته دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم أن الحجة قائمة عليه. شبهة والجواب عنها، قوله تبارك وتعالى إذا كنا لا نصور غير شريعة الإسلام كما ذكرنا ذلك، شبهة والجواب عنها، قوله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم، يعني يبدأ بذكر المؤمنين واليهود والنصارى ثم يختمها بنفي الخوف عنهم والحزن. كيف الجواب؟ نقول أولا هذه آية من المتشابه، الذي ترى الذين في قلوبهم زيغ ومن على شاكلتهم من قطيع انهزاميين استدلوا بها على تصحيح شرائع الآخرين، وهذه لا توجيهات. الأول مرجوح هو النسخ، قال ابن عباس إن هذه الآية قد قرأها إن الذين آمنوا والذين هادوا إلى آخره، ثم قال نزل بعدها ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهذا القول بالنسخ يعارض لما؟ لأن الشرائع لأن الأمور العقائد لا تقبل النسخ. الجواب الثاني وهذا أيضا مرجوح دعوة التقدير. إيه التقدير؟ التقدير إيه؟ محذوف، بمعنى أن الذين آمنوا والذين هادوا، قالوا الذين آمنوا والذين ها ومن آمن بمحمد من الذين هادوا، يبقى الآية إيه؟ إن الذين آمنوا والذين هادوا، أي الذين آمنوا إن الذين آمنوا والذين آمنوا بمحمد من الذين هادوا والنصارى إلى آخره، ها والأصل عدم التقدير. الجواب أن يقال قال ابن مرعي وقدروا محذوفا في الكلام وعورض بأن الأصل عدم التقدير. الراجح والله أعلى وأعلم في ذلك أن معنى الآية أن المؤمنين إن الذين آمنوا الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم والذين هادوا ممن اتبع موسى على شريعته قبل النسخ والتبديل، والنصارى الذين اتبعوا المسيح بلا غلو وبلا نسخ ولا تبديل، والصائبين هم أتباع إبراهيم من الحنفاء، هؤلاء جميعا آمنوا بالله واليوم الآخر وصدقوا أنبياءهم وماتوا على ذلك، هؤلاء لا خوف عليهم ولا هم إيه؟ يحزنون، ومن كان منهم بعد البعثة النبوية فاتبع محمدا. أقول تاني، يبقى الآية فيها فريقين ولا واحد؟ اثنين. الأول من كان على شريعته في حياة نبيه موسى عيسى إبراهيم ومات قبل ومات كالحواريين كأتباع موسى من الصادقين. والفريق الثاني من عاش منهم حتى أدرك البعثة النبوية فآمن محمد، هؤلاء يقال فيهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال ابن الجوزي وعد يا ابن وعد حبيبي، قوله تعالى انا نسيتك معلش والله انا اسف جدا انا عندي ذاكره تعرف السن برضه فسامحني معلش الله المستعان. قال ابن الجوزي قوله تعالى ان الذين امنوا والذين هادوا زعم قوم انها منسوخه بقوله وما يبتغى الاثم دينا، وهذا لا يصح لانه ان اشير الى من كان في زمن نبي تابع لنبيه قبل بعثه نبي اخر فأولئك على الصواب، يعني من كانوا تبعا لأنبيائهم فأولئك على الصواب، وليشير إلى من كان في زمن نبيين فإن من ضرورته أن يؤمن بالنبي. إذا عندنا فريقان، من آمن بنبيه حال حياته فهؤلاء ماتوا على التوحيد الصحيح، أما من أدرك بعث النبي فصار واجبا عليه اتباع النسل. ختاما في هذه القاعدة نقول إن الناظر إلى القاعدة العريضة لأهل الكتاب من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا يرى مما لا دع مجالا للشك أنهم قد وقع في دينهم التبديل والتغيير والتحريف حتى صاروا على شريعة لا تمت إلى أنبياء بصلة. يعني حتى لو تنزلنا مثلا أن هؤلاء الذين يعيشون الآن كما يعني كما يزعم الزاعمون من الانهزاميين أنهم أتباع موسى وعيسى، هؤلاء لن تراهم أصلا، حتى هم اليوم صاروا لا دينيين، لا هم على شريعة موسى ولا هم على شريعة إيه؟ يعني لو تنزلنا مثلا أن سلم لقوم خاصة وأن كل كتاب يبقى على ما هو عليه، ائتيني اليوم برجل على شريعة موسى الصحيحة أو على رجل على شريعة عيسى الصحيحة، كم بدلوا حتى صاروا على شرائع لا تمت إلى أنبيائهم بصلة. طيب، ولو افترضنا تنزلا أنهم على الجادة وعلى الشرب الأول وعلى العقيدة المصفاة من كل خلط كما كان عليه أنبياؤهم السابقون وأنهم يصدقون ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فلو افترضنا ذلك، يعني لو وجد كتابي اليوم على شريعة عيسى الصحيحة لم يقل أن عيسى إله ولا ابن إله، ولكن على التوحيد الصحيح وعلى الإنجيل الصحيح، وأيضا تنزلنا أنه يقول أن محمد رسول صلى الله عليه وسلم ولكن لقومه، فهذا لن يطأ الجنة، يعني لن يطأ الجنة حتى ينضوي تحت لواء محمد صلى الله عليه وسلم. طب هذا طبعا افتراض بعيد، ان هو افترض ان هو الان على شريعته الصحيحه على الانجيل الصحيح ويؤمن بان عيسى بشر ورسول، وتنزلنا انهم يؤمنوا بان محمد رسول، طبعا هم جلهم يقولون ان محمد ليس برسول وان هذا القران كتبه له ورقه بن نوفل. قلنا قبل كده كنت في معرض الكتاب فقابلني رجل مسن جدا سقط حجباه على عينيه، رجل من النصارى، هو مبشر على هو منصف، يعني مش كلمة مبشر يعني منصف، فقال لي يعني بدأ يدعوني إلى إيه؟ قلت له تعالى يا ابني أفهمك يا ابني، هو طبعا اللي شاف اللحية والقميص ومع ذلك إيه هو طمعان فيا، تعالى أفهمك يا ابني أنت عشان بس ما حدش يضحك عليك. فإيه يا عم، قال لك لا ده القرآن ده مش كلام ربنا، ده ورقة كتبه لمحمد، دي عقيدتهم، وكل شوية يجيبوا الشيخ ماذا تقول في النصارى ماذا تقول، طب هما بيقولوا إيه في محمد؟ هذا قولهم أن محمد معاذ الله افترى كلاما ونسبه الى الله. فبقول لك بقى انت بقى ايه، تنزل ان هم النهارده بيقولوا ان محمد رسول وامنوا برسالته، لكن قالوا هو ايه؟ ليس لنا لقومه، فهذا والله لن يطأ الجنه. ثم لا يؤمن بالذي جئت به، ها؟ وهوش ابو جهل، اه والله. ها فانهم لا يكذبونك، ابو جهل كان يعلم ان محمد رسول، لكن ها بين كبر وبين عناد وبين جحود. قال ابن بطة: الإيمان والتصديق بجميع ما جاءت به الرسل من عند الله وبجميع ما قاله الله حق لازم. قال: فلو أن رجلا آمن، مهم جدا الكلام ده، فلو أن رجلا آمن بجميع ما جاءت به الرسل إلا شيئا واحدا كان برد ذلك الشيء كافرا عند جميع العلماء. كذبت قوم نوح المرسلين ولهم كذبوا نوحا فقط، فمن كذب رسول فقد كذب جميع الرسل. قال شيخ الاسلام: المسلمون متفقون على كفر من اقر بنبوه بعض النبيين دون بعض. لذا نقول: فمن الكفر الصراح والكذب البواح ما نسمعه من بعض المتعالمين والانهزاميين من بني جلدتنا، من بني جلدتنا ممن ياكل بدينهم. اه والله في ناس بياكلوا بدينهم والله العظيم، في زعمهم بصحة شرائع وملل أهل الكتاب المعاصرين وأن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ليست ملزمة لهم عياذا بالله، وأن الجنة ليست فقط للمسلمين بل لكل أهل الكتاب، وأن الكتابي يهوديا كان نصرانيا ليس ملزما بأكثر من أن يقر بالنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. هم أيضا لا يقرون بالمرسل صلى الله عليه وسلم ويكذبونه، لكن هذا من الانهزام لأناس يدعون العلم، إنهم والله يكذبون ويعلمون أنهم يكذبون ويصدون عن سبيل الله ويحسبون أنهم مهتدون. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب لهم بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم على آياته تستكبرون. والله كذب أضلوا الناس بجهلهم. قال القاضي عياض: ولهذا نكفر من لم يكفر من دان بغير الإسلام. تاني يقول إيه؟ يكفر من لم يكفر من دان بغير ملة الإسلام من الملل، أو وقف فيهم، يعني كل حتى يتوقف أو شك فيهم، يعني بس إيه بيصحح مذهب الآخرين، كله بيشك في مذهبهم، ممكن يكونوا صح ممكن يكونوا غلط. هذا إيه أيضا قال إيه بكفره. قال وإن أظهر مع ذلك الإسلام، يعني شخص مسلم ويظهر الإسلام لكن بيقول أن لغيري أن يعتقد ما شاء. قال أو اعتقد إبطال كل مذهب سواه، فهذا كافر بإظهاره ما أظهر من خلاف ذلك. قال القاضي أبو بكر أي القاضي: التوقيف والإجماع، يعني التوقيف يعني كتاب السنة مش التوقف، يعني التوقيف غير التوقف. التوقف الإنسان عنده شك، لكن التوقيف اللي هو الكتاب والسنة. قال التوقيف والإجماع اتفق على كفرهم، فمن وقف في ذلك فقد كذب النص، كذب النص والتوقيف أو شك فيه، والتكذيب أو الشك فيه لا يقع إلا من كافر. قال ابن حزم: ولا يختلف اثنان من أهل الأرض، لا نقول من المسلمين، حد بيقول لك إيه مش حاجة. لا يختلف اثنان مش من المسلمين، لا من إيه، من أهل الأرض، بل من كل ملة، في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع بالكفر على أهل كل ملة غير الإسلام، الذين تبرأ أهله من كل ملة حاشا التي أتاهم بها عليه السلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كل دي نقولات مهمة جدا، والله يعني حري بنا أن نحفظها. قال شيخ الإسلام: فمن لم يقر باطنا وظاهرا بأن الله لا يقبل دينا سوى الإسلام فليس مسلم، ومن لم يحرم التدين بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يحرم التدين بعد البعثة محمد صلى الله عليه وسلم بدين اليهود والنصارى، بل من لم يكفرهم ويبغضهم فليس مسلم باتفاق المسلمين. أيضا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ذكر في نواقض الإسلام، قال: الناقض الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. البيت الإبراهيمي، عنوان نختم به: ها البيت الإبراهيمي لا تقم فيه أبدا، من المسائل التي تتعلق بتسويغ شرع غير المسلمين تلك الدعوات المشبوهة التي تطفح بها وحي الشياطين، دعوات معاصرة لها جذور قديمة، الدعوة إلى وحدة الأديان وقبول الآخر والتقريب بينهما، هذه من خلط الحقائق. حتى تسمع من يقول الأديان الإبراهيمية وحوار الأديان وزمالة الأديان، كل هذا من التلبيس والتدليس وزخرف القول، كما قال إبليس قديما: هل أدلك على شجرة الخلد؟ وهي كانت شجرة المعصية، سماها شجرة الإيه؟ الخلد. فدعوة التقريب هذه دعا إليها في القديم ابن الفارض وابن عربي والتلمساني وابن سبعين، وفي العصر الحديث دعا إليها جمال الدين الأفغاني وتلقاها عنه تلميذه محمد عبده الذي كان يدعو إلى ما يسمى بالديانة الإبراهيمية. ولا شك أن هذه دعاوى لا يقبلها ولا تروغ إلا على من يجهل حقيقة الملة الحنيفية. إن اليهود والنصارى لما ادعوا أن الهداية في مللهم وفي شرائعهم كذبهم القرآن، كذبهم فقال الله وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيف، فذكروا الهداية مع اليهود والنصارى فكذبهم الله. قال قل بل للضرب على ما قبلها، بل ملة إبراهيم حنيف أو ما كان المشركين. قال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل. قال قتادة في تفسير الآية: لا تلبسوا اليهودية نصرانية بالإسلام، إن دين الله الإسلام. قال: واليهودية النصرانية بدعة ليست من الله. لذلك العجاب من ترى دعاة على باب جهنم يدعون التقريب بين من يقول قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ها، وبين من يقول اتخذ الرحمن ولدا، وبين من يقول عزير ابن الله. كيف التقريب بين التوحيد وبين الكفر، بين الإيمان وبين الضلال؟ لا يستويان مثلا، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أولئك يعرضون على ربهم ويقول أشهد هؤلاء الذين كذبوا على الله. من الذين كذبوا على الله؟ الذين يفترون على الله الكذب ويزعمون أن غير الإسلام دين مقبول عند الله وأن الجنة ليس حكرا على المسلمين، هذا من الكذب على الله، ألا لعنة الله على الظالمين، على الكاذبين، هل أنتم جادلتم هؤلاء، هل أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، كنت تدافع عنهم وعن شرائعهم يوم القيامة، ما يجادل الله، ما يجادل الله عنهم يوم القيامة، أما يكون عليهم وكيلا. إن أمثال هذه الدعوات الباطلة، دعوات التقريب، وجهت إنسانا قديما لما قالوا له إيه؟ نعبد إلهك يوما وتعبد إلهنا يوما، فنزل الجواب قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد ولا أنا عبد ما عبدتم ولا أنتم عبدون لكم دينكم ولي دين. فإن قال قائل الآية حج علينا لأنه قال لا أعبد ما تعبدون، فسمى ما يفعلونه إيه؟ عبادة، لا أعبد ما تعبدون، ألم يسمي ما يفعلونه عبادة؟ فكيف تكفرهم؟ الجواب قل يا أيها الكافرون، اسمها سورة الكافرون، وإنما سماها عبادة لما؟ ها؟ بما هم يقصدونه، يعني إيه؟ الله لما قال الكافرين قل تمتع بكفرك قليلا، هو الكفر متعة؟ لا، هذا في ظن إيه؟ من يفعله، فأنت تظن أنها عبادة فقل هي عبادة في ظنك أنت، لكن هي إيه؟ قل يا أيها الكافرون. قال ابن عباس إن قريشا قالت لو استملت، بيقول السلام إن استملت آلهتنا لعبدنا إلهك، فنزلت الآية قل يا الكافرون. إن أقرب ما يقال في دعاة التقريب ومؤسسي البيت الإبراهيمي أنهم يسعون إلى أحياء عجل السامري، أخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، فكذلك سولت لي نفسي عياذا بالله. إذن فشريعة التقريب هي شريعة التلفيق التي لها خوار، خوارها علماء السلاطين والأئمة المضلين. هذا والله أعلى وأعلم، فرد العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. تأتي مسك الختام القاعدة الأخيرة، أنت الجماعة ولو كنت وحدك، نختم بها الأسبوع القادم أو تأتي على مرتين، ثم تبدأ دورة القواعد البينات في تقرير سوق المعاملات. لن نسمح بالحضور إلا لمن اختبر في هذه القاعدة في هذا الكتاب، فنعطيكم يعني ممكن أجازة مرة أو مرتين بالمذاكرة. طيب، وذاكر من دلوقتي عشان في الأغلب هتكون الأجازة مرة واحدة بس، الامتحان أنا بس أردت أن أيسر يعني. فيعني طبعا يعني قالوا للطبري تكتب لنا كتابا في التفسير أو في التاريخ، قال أكتب لكم كذا وكذا، فقالوا هذا كثير. كم؟ ها؟ 30,000 ورقة، فاستصعب الأمر. فطبعا احنا وهي كلها 200 ورقة تمتحنوا فيها، طبعا هذا كثير. طب تمتحنوا من جلدة لجلدة في جلدتين بس، هو الفارس والعنوان، جلدة لجلدة صح؟ أو الإجابة اكتب انظر الكتاب. ها؟ من 5 من 11 خلاص، يبقى ان شاء الله القاعدة الامتحان ان شاء الله، اجلس، الامتحان سيكون في القواعد الخمسة الأخيرة 11 12 13 14 15 لا خمسة خلاص خمسة أيوة، ذاكروا من دلوقتي إن شاء الله. الموضوع سهل يسير على من يسر ومن يسر الله عليه، اللي عايز يذاكر ويمتحن هيذاكر، اللي عايز يضع العراقيل هيلاقي ألف وألف وألف من العراقيل. ال11 10 صفحات وال11 اكتر كمان. ها حاضر، ها التيسير ايه؟ طيب ماذا تقول؟ طب اصل هم كلهم 5 قواعد من 11 ل15، نص ايه تاني؟ طيب 11 كبيره نحذفها مع انها مهمه جدا، على مرتين كلها. محمد بالذات ما شاء الله يعني من اكثر الناس تاخيرا تسليم الامتحانات، كل مره يبعد من المجلس، فهو الذي لا تكون وبلا على اخوانك يا ابني، يا ابني انت حبيبي انت هقولنا ماشي، لو قلت نعم هيغلطوا عليك يا شيخ محمد. لا لا، انا بس اريد ان يمثل والله، رغم ان مثلنا رغم ان القاعده لل 11 مهمه، ليس كل موقع في كفر وقع الكفر عليهم، رغم ان هي مهمه جدا بس هي سهوله جدا صراحه. ها خلاص، كلام كويس، هنخلي اختبارين ألف وباء، ألف في القاعدة ال 11 وال 12 وباء في ال 13 و 14 و 15. طيب سيبقى ان القاعدة الأخيرة اللي أنت يا جماعة كنت وحدك دي معظمها أمور تربوية يعني، ف طبعا مهم بس يعني مش إيه. نعم هيبقى الحد والأربع هنلغي بلوغ مرام، يبقى طبعا الثلاث هيبقى إجازة المذاكرة، والامتحان هيبقى مثلا يعني مثلا النهاردة مثلا إيه، ها ثلاث صح كده؟ اعطي مثال مثلا، فمثلا الاسبوع الجاي هنخلي الثلاث اجازه، هنخلي الحد امتحان والاربع امتحان. يبقى كده الاسبوع كله اجازه. ما بقولش الاسبوع الجاي، انا بقول بعطي لما نخلص مذاكره ان شاء الله، بس خلصناها الاربع مثلا. مثلا، هيبقى الاسبوع اللي جاي بقى ايه؟ لا مش اجازه، هيبقى الاسبوع الجاي في حد في امتحان يوم الاحد وامتحان يوم الاربع والثلاث اجازه. يعني مثلا النهارده الاربع. اه في المجلس طبعا، يعني مثلا بلاش النهارده مثلا الثلاث، خلصنا النهارده امتحان الايه؟ دوره الايه؟ الاعتقاد. النهارده الثلاث مثلا، الاربع في بكره في امتحان بلوغ، في درس بلوغ المرام. الاسبوع اللي وراه بقى هيبقى عندك الاحد اختبار والاربع اختبار والثلاث اجازه. كده كويس؟ مش الاسبوع الجاي بقول تنزلا، خلصنا النهارده الثلاث الدوره الحمد لله على خير فرضا. ها؟ ممكن الدوره اللي ممكن القاعده الاخيره ديت ممكن تاخد الثلاث الجاي واللي وراه. خلصت الثلاث الجاي يبقى عندك اسبوع اللي وراه كله اجازه، حد اختبار والاربع اختبار والثلاث اجازه من يبقى هنلغي بلوغ المرام اسبوع ونشتغل حد واربع الف وباء. ماشي، ما انا بذاكر من دلوقتي بقى. نعم، الحد اختبار في الحد اختبار في القاعده ال 11 وال 12 والاربع اختبار في ال 13 14 15 والثلاث اجازه. كده اظن كده كويس. لا ذاكر من دلوقتي، ذاكر من دلوقتي، ذاكر من دلوقتي بس لو سمحتم، عشان بس انا ما ازعلش حد. والله العظيم يا جماعه العدد ليس من علامات درس النجاح، الدروس العلميه الاصل فيها القله. نافع لم يحض الله الا مالك، ثم انتشر علم نافع بفضل الله ثم مالك. لحظه يا جماعه، ها لا نفرح بالكثره، وقلنا قبل كده الفرق بين درس العلم والنظام العلمي. دروس العلم كتير، شيوخنا واسيادنا شيخ العثيمين ومن حي منهم ومات رحمه الله على الجميع وبارك في الحي، دروسهم انفع بكثير، لكن الحلقات الصغيره الانفع فيها هي المتابعه في الاختبار. هو ده العلم، هقول الى ان يتوفانا الله. العلم هو حضور مذاكره مناقشه اختبار، غير كده بقى انت كده ايه، اسف انا باختصر لك عشان ما تضيعش عمرك وتيجي بعد كده تخبط عليا. وصلت؟ والسلام عليكم ورحمة الله. آسف على التطويل. انتشر الإسلام بالسيف باختصار جدا، أما فتح الأرض فكان بالسيف لئلا يتسلط الجبابرة على قهر الناس ومنعهم من الإسلام. فإذا فتحت البلاد بالسيف، ها عرض الإسلام على الناس، من أراد الإسلام يسلم، من أبى يدفع الجزية، ولا ومن كان فقيرا فلا شيء عليه. ده باختصار، وإلا في الرد إيه؟ ده باختصار. الارض فتحت بالسيف لما؟ لان الارض ارض الله، ولئلا يتسلط الجبابره من الملوك على قهر الناس على الاسلام، على ترك الاسلام. هناك والله كم اناس من بني من هنا في نفسهم يخشوا في بس خوف. الله المستعان. خد بالك في كتاب اسمه ماذا حصل العالم بالحطاط المسلمين، معناه ان العالم كله بيخسر بضعف المسلمين. ازاي؟ قوه المسلمين لما ينشر، اذا كان مقطع بيخلي الناس بيتاثروا، الاجانب تاثروا بمقطع فلسطين وراوا كيف يعامل الاسير المسلم وكيف يعامل الاسير الكافر. والله دين ما اجمله، ما لو كان الرجل. جزاكم خير، تفضل يا جماعه، اسف على التطويل. ها تقريب دعوة التقريب، دعوة التقريب هاب كعلى شاكلة الدين إبراهيم. نعم نعم أعلننا خلاص، لا فيش أسبوع كامل. لا هو المفروض مشكلة، هو دلوقتي الامتحان احنا هنحله فين؟ هنا ولا هنحله في البيت؟ لا هنا لا في البيت ده كان زمان. يعني لا لا في فيش لا لا لا تقعد جنب الحاجة وتقعد تحل، تقعد تحل هنا اهو. الامتحان هنا في المجلس في البيت. ها ذاكر من دلوقتي يا ابني، لسه لسه قدامنا اسبوعين على الامتحان، اسبوعين ذاكر من دلوقتي. قلت كده قلت كده تمام كده صح كده. والاسلام انتشر بالاختيار.